إن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإنما توعدون بخير وما كنتم موعظين. وقفنا عند في صلاة الجمعة عند قول الإمام عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى وجمعنا به وإياكم الجنة، قال: المستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل. ذكرنا مسألة الاغتسال أنها على ثلاثة أقوال أهل العلم، منهم من قال بالوجوب، وهذا مذهب محمد بن حزم هو ما رجحه الشيخ الألباني رحمه الله، ومنهم من قال بالاستحباب، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، بل حكى بعضهم الإجماع. هذا غير صحيح، لأن محمد بن حزم مخالف، وحكى بعضهم الإجماع على الاستحباب، وابن تيمية رحمه الله هذا هو القول الثالث، أنه يقول: الجمعة واجبة على من كان صاحب رائحة كريهة. فمن كان صاحب رائحة كريهة، رجل صاحب عمل وأتى من عمله بعرقه ومرقه إلى خطبة الجمعة بين الناس، واضح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي في حديث عبد الله بن بصر، حديث عبد الله بن سلام، قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام وهو على أعواد المنبر يقول: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. هذا حديث صحيح، ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. أولا، الحديث يفيد أنهم كانوا يعملون يوم الجمعة، صحيح؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: سوى ثوبي مهنته، إذن كانوا في عمل، ثم على ذلك أتوا إلى صلاة الجمعة، وقال: سوى ثوبي مهنته. فبالطبع كان أمامه بعض الصحابة أتوا بإيه؟ بثوب المهنة، ثوب العمل، ما كان عندهم إجازة الجمعة، ما عندنا إجازة الجمعة والسبت، واضح؟ ويأتي الناس يسألوا بقى: من أين هذا الفقر؟ أنتم لا تريد أن تعملوا، كسالى، واضح؟ الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذا كان في بيع، إذا فيه بيع يوم الجمعة، إذا في شغل، في عمل، واضح؟ يعني أذكر كلمة في اليابان والصين، حبوا يدوهم يوم أجازة، يوم أجازة عملوا مظاهرة، يعني عملوا مظاهرات واحتجاجات من زيت الدنيا يوم أجازة. هذا حرام، هذا فيه إفساد للبلد، ما ينفعش يوم أجازة، وضغطوا على الحكومة إنهم ما يبقاش فيه يوم أجازة، وفعلا مشوا يوم أجازة اتجنيتوا، مفهوم هذا؟ ففي عمل، وفي الإسلام يحض على الإيه؟ على العمل. شاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبين مهنته. إذا لو كان الإنسان بيعمل وجاء، وهذا ليس فقط يوم الجمعة، فكل جماعة إذا كان عبد يعمل فعليه أن يكون بجواره ثياب للصلاة، واضح؟ حتى لا يتأذى من بجواره من المسلمين، يكون بجواره ثياب، واضح، نظيف، ويكون معه شيء من الطيب، يتوضأ ويلبس هذا الثياب ويضع شيء من الطيب حتى لا يتأذى من بجواره، واضح هذا؟ ابن تيمية يوجب غسل الجمعة على إيه؟ على من كان هذا، على من كان هذا حاله، واضح الكلام؟ وأيضا في الصحيحين احتج ابن تيمية بهذا، في الصحيحين من حديث عائشة قالت: جاء أناس من العوالي، واضح؟ جاء أناس من العوالي، من أعالي الشيء، من أعالي الأمكنة، لكن عالي، أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ورسول الله عندي، يعني في بيتي، فجاءوا وقد أصابهم من الغبار والعرق، أعرف عرق في مدينة، واضح؟ حر المدينة، عرق، وهم ماشيين معه غبار، إذا العرق بينزل بين، واضح، بينزل بغبار، من طين، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان يخرج منهم الريح. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: هل اغتسلتم ليومكم هذا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهم: هل اغتسلتم ليومكم هذا؟ هذه حجة إيه؟ ابن تيمية رحمه الله. لكن الصحيح أنه يفيد الاستحباب، هذا يفيد الاستحباب، ولكن غسل الجمعة هذا هو النزاع. غسل الجمعة الراجح فيه على تصحيح الحديث أنه مستحب لحديث سمرة، الحديث الذي رواه الخمسة إلى ابن ماجه من حديث سمرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعم، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا حديث واضح، توضأ بها ونعم ومن اغتسل فالغسل أفضل. لكن خلاف في الحديث، هل سمع الحسن من سمرة أم لا؟ العلماء اختلفوا في هذه المسألة. ابن حزم يقول: لم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث واحد، هو حديث العقيق فقط. وماذا؟ حديث العقيق، لذلك هو يضعف هذا الحديث فيقول بالوجوب. الشوكاني يقول: لا، إلا ثلاثة أحاديث: العقيقة، وحديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. البخاري يقول: سمع الحسن من سمر. سمع الحسن منين؟ من سمر. مفهوم هذا؟ لذا يصحح هذا الحديث. فالصحيح أنها مستحبة. قال: يغتسل ويتطيب، يعني يضع الطيب. لذلك النبي عليه السلام في الحديث الذي رواه أحمد قال: من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه، ليس أي شيء، هذا الثوب الذي تحبه، ولبس من أحسن ثيابه، ومس من طيب إن كان عنده. مس من طيب إن كان عنده، هذه الثالثة. ثم خرج وعليه السكينة، هذه الرابعة. خرج عليه السكينة حتى يأتي المسجد فيركع إن بدا له. هذا يبين أن كلا الركعتين مستحبتين، صحيح. فيركع إن بدا له، ثم ينصب إذا خرج الإمام حتى يصلي إلا وغفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام، يعني 10 أيام. يبقى نفعل هذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من اغتسل يوم الجمعة، هذه واحد، ولبس من أحسن ثيابه، ومس من طيب إن كان عنده، ثالث، رابعة. ثم خرج عليه السكينة حتى يأتي المسجد فيركع إن بدا له، ثم ينصت الإمام إذا خرج حتى يصلي إلا كانت كفارة لهم من الجمعة إلى الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام. قال هذا. قال: ويلبس أحسن ثيابه ويبكر النهار لقول النبي عليه السلام، كما في الحديث الذي رواه الجماعة إلا ابن ماجه من حديث أبي هريرة أن النبي عليه السلام قال: من بكر وابتكر. هذا حديث أوس بن أوس الثقفي. من بكر وابتكر، من بكر وابتكر واغتسل من الجنابة، من غسل واغتسل وبكر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام حتى انتهى إلا كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام. هذا الحديث رواه الخمسة إلا ابن ماجه. عندك الحديث الذي رواه الجماعة إلا ابن ماجه من حديث أبي هريرة أن النبي عليه السلام ماذا قال؟ قال: من ذهب في الساعة الأولى، من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم ذهب في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا. انتبه، من ذهب في الساعة الأولى، من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، يبقى هذا فيه إيه؟ حس على الجماع، فيه تحبذ في الجماع قبل الإيه؟ قبل الذهاب إلى الصلاة، لأن هذا فيه تهدئة للنفس. يعني انظر مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن تهيئ نفسك لسماع الايه؟ لسماع الخطبة، لا يشغلك شيء. واضح؟ منتسلة، غسل الجنابة، ثم ذهب في الساعة الأولى فكأنما قرب بدلا، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، من راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، من راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، من راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام دخل الإمام، فإذا صعد الإمام وخرجت الملائكة وقد طووا صحفهم يستمعون الذكر. طيب العلماء اختلفوا أول ساعة ما هي؟ هل هي أول ساعة بعد الفجر؟ هذا غير موجود الآن، صحيح؟ هذا غير موجود الآن. الآن الناس يفتحون المسجد قبل صلاة الجمعة حوالي نصف ساعة مثلا، فهل هي ساعة أول ساعة بعد صلاة الصبح؟ بعض أهل العلم قال أول ساعة، أولا كلمة ساعة عند العرب تطلق على أقل وقت، لا تظن أن الساعة الساعة التي عندك، لا، الساعة عند العرب يعني برهة من الوقت. يعني مثلا في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال يا رسول الله إن القمل يتناثر على وجهي، إن القمل يتناثر على وجهي، فسكت النبي ساعة ثم قال أين السائل؟ ساعة يعني استنديا، ما كان في دقيقة ولا ثانية، يعني إيه وقت إيه؟ قليل، أقل وقت عند العرب يسموه إيه؟ يسموه ساعة. فذهب في الساعة الأولى قالوا يعني أول رجل يدخل المسجد، أول رجل يدخل إيه؟ هذه هي الساعة الإيه؟ الأولى، يعني أول وقت بعد فتح المسجد يكون له هو، الثاني كذلك، الثالث كذلك، الرابع كذلك، الخامس كذلك، هم يعني خامس واحد يكون له إيه؟ كأنما قرب بيضة، يعني كأنما قرب يعني تصدق، كان الإنسان تصدق بجمل، كان الإنسان يتصدق بجمل، طب الجمل بكام دلوقتي مثلا؟ الجمل يعمل له كام؟ ها؟ وأغلى حاجة؟ ممكن 15 20، كأن واحد اشترى مثلا جمل بخمسة، خلينا في الوسط، ب15000 جنيه مثلا وتصدق بيه، ده اللي من راح الايه؟ راح في الساعة الأولى. فهمت الكلام؟ صلى الله عليه وسلم. احنا بقى بتوع البيت. قال وفي الصحيحين إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة، يعني رجل يقول لفلان فلان أنصت، معنى ذلك أن هذا كان يتكلم، واضح؟ فيقول للثاني له أنصت، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة واليوم يخطب فقد لغوت. إذا كان الذي قال أنصت لغى، فما بال الذي كان يتكلم أصلا؟ ما بال الذي كان يتكلم أصلا؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أحمد من حديث ابن عباس قال مثل الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليس له جمعة، ليس له جمعة، يقول له أنصت فقط، هذا ليس له إيه؟ ليس له جمعة، انتفت عنه صلاة الجمعة، صلاته باطلة، صلاته باطلة. إنما عليك ماذا؟ إذا رأى ابن عمر أحدهم يفعل هذا فكان يشير إليه أو يلقيه بحصاة، لكن ما يكلمه، حرصا لقول النبي عليه الصلاة والسلام، أخذ بظاهر الحديث إذا قلت لصاحبك أنصت، يبين معنى كلمة فقد لغوت في رواية عند الخمسة إلى النسائي من حديث علي بن أبي طالب ومن لغى فلا جمعة له، لكن الرواية ضعيفة، لكن رواية ابن عباس بإسناد حسن لغيره، فهم هذا؟ إسناد حسن لغيره، ما معنى حسن لغيره؟ ما كان؟ ها؟ ايه؟ ايه؟ علي صوتك يا رجل. ما تقوى بمجموع طرق طيب أصل الحديث إيه؟ الشيخ سيد يقول أصله حسن، لو كان أصله حسن وجاءت طرق أخرى لكان صحيحا لغيره، لأن الصحيح لغيره ما كان حسنا في ذاته وقوي من طرق أخرى فيكون صحيح لا لذاته وإنما يكون لغيره. ما معنى حسن لغيره؟ أحسن، ما كان ضعيفا في ذاته، واضح، ضعفا ليس بالشديد، ضعفا ليس بالشديد، واضح، وجاءت طرق أخرى ضعيفة لكن ليس بالضعف الشديد، واضح، فجاء طريق واثنين وثلاثة فقووا بهذا الحديث. وما ممكن يكون إنسان ضعيف وإنسان ضعيف آخر يستندوا على بعض، لكن ده مشلول وده مشلول وده مشلول، هل الثلاثة هيقعدوا؟ مفهوم؟ لذلك دي مهمة جدا، انتبه. بعض الناس يقول إيه؟ ما كان ضعيفا في ذاته وجاءت طرق ضعيفة أخرى فقوي بها. غلط. ما كان ضعيفا ضعفا ليس بالشديد. الكلام ده أكد عليه الشيخ الألباني رحمه الله عليه. مفهوم هذا الكلام؟ ما كان ضعيفا ضعفا ليس بالشديد. لو كان ضعيف شديد يبقى ضعيف على ضعيف هيزيد ضعف. مفهوم؟ لكن لو كان ضعفا خفيفا والطريق الآخر ضعفا خفيفا والطريق الثالث ضعفا خفيفا هذا إيه؟ يلتقي به يقدر يمشي مع بعض. صحيح؟ لا لا يكون حسن لذاته. الحسن لذاته انتبه، الحسن لذاته هذا في ذاته حسن، ذات السند نفسه ما اتصل نقله. ها الحديث، الحديث ما هو؟ ما الحديث؟ صحيح ما اتصل سنده غير ما اتصل سنده. عارف حديث صحيح هو هو كان أربع جروب. طيب قولوا كمان ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله الى المنتهى من غير شذوذ ولا علم. يبقى ما اتصل سنده، اتصال السند بنقل العدل، عداله الرواه، الضابط، ضبط الرواه، عدم الشذوذ، هذا الشرط الرابع، عدم الشرط الخامس. ده الحديث صحيح في ذاته. الحديث الحسن ما اتصل سنده بنقل العدل ضابط خف ضبط، يبقى ضبطه ايه؟ حفظه ضعيف شوية. وماذا؟ يقول لك حسن، لكن حفظه قوي ده ايه؟ صحيح لذلك. يبقى الحديث الحسن حسن في ذاته، مفهوم؟ يبقى الحديث الحسن علته منين؟ مش في العدالة، العلة فين؟ في الضبط. مفهوم هذا الكلام؟ العلة فين؟ في الضبط. الحديث الضعيف العلة فين؟ في العدالة، لأنه ممكن يكون حافظ لكن مبتدع، ممكن يكون فاسد. صحيح ولا لا؟ الحديث الحسن لغير ما كان ايه؟ ضعيفا ضعفا ليس بالشديد في ذاته، وجاءت طرق اخرى ضعيفا ولكن ليست بالضعف الشديد فارتقت به الى الحسن فسمي حسن لغيره، يعني قوي لمرتبة الحسن ليس من ذاته ولكن من غيره. فهمت المسألة؟ الصحيح لغيره ما كان حسنا في ذاته وجاءت طرق أخرى، واضح، حسنا فارتقت به إلى الصحة، لكن اكتسب الصحة ليس من ذاته وإنما من غيره. واضح المسألة؟ دي فائدة حديث. يبقى حديث ابن عباس بسند الحسن لغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ ها؟ قال مثل الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليس له جمعة. هذا يدل على بطلان إيه؟ بطلان صلاة. هذا خطير جدا. قال: ودخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: صليت؟ فقال: لا. قال: قم فصل ركعتين. اتفق معه. قال: باب صلاه العيدين. صلاه العيد، صلاه العيدين اختلف اهل العلم فيها على ثلاثه اقوال. منهم من قال بالوجوب، وهذا مذهب اليه الحنفيه، ومنهم من قال بانها فرض كفايه، والجمهور على الاستحباب، وهذا مذهب ابن المنذر، وذهب اليه ابو محمد بن حزم. ويخطئ من يقول ابن حزم يقول بالوجوب، لا، ابن حزم يقول بالاستحباب، بان صلاه العيد سنه مستحبه، واضح، لكن ليست بفريضه. وكذا الشوكان يقول بانها سنه ليست بفريضه. واحتجوا الذين قالوا بالوجوب بان النبي عليه الصلاه والسلام في الصحيحين من حديث ام عطيه قالت: كنا، ها، من يحضر الحديث؟ كنا نؤمر بماذا؟ حديث عائشة، هذا حديث عائشة، اتكلم عن حديث أم عطية. كنا نؤمر بالخروج إلى الصلاة حتى يؤمرنا الحيض بالخروج إلى المصلى. قال النبي عليه الصلاة: ومن لم تكن معها ثياب فلتلبسها أختها من ثيابها. واضح؟ هذا بالأمر. لكن ابن محمد بن حزم والشوكاني وابن المنذر قالوا هذه الاحاديث ليست بالوجوب، انما هي شد الاستحباب، لان النبي عليه الصلاه والسلام في الصحيحين من حديث طلحه بن عبيد الله جاء رجل اعرابي فقال: يا رسول الله، ماذا علي من الصلاه؟ الاعرابي بيسال ماذا علي، يعني ما يجب علي من الصلاه. فماذا؟ اذا النبي عليه الصلاه سيبلغه واجبات الصلاه، ما هي الصلوات المفروضه، انه لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه، وهذا وقت حاجه. فقال له النبي عليه الصلاه والسلام: خمس صلوات في اليوم والليل كتبهن الله على العباد. هذا حديث عباده بن الصامت عند الخمسه، مش حديث صالح. خمس صلوات كتبهن الله على العباد: من اتى بهن لم يضيع منهن شيئا استكثرن بحقهن كان له عهد عند الله يدخله الجنه، من لم يات بهن فليس له عهد عند الله، ان شاء عزله وان شاء غفر له. هذا حديث عباده، لكن حديث صالح. علي الصلحة. فقال الأعرابي: قال: يا رسول الله، ماذا علي من الصلاة؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا. كلام واضح صريح، هل علي غيرها؟ فكلمة علي، عليكم، على فلان تفيد الوجوب، كتب عليكم الصيام، مفهومها؟ واضح الكلام. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين إن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى الموروث، على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ولكم عليهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وماذا؟ يبقى كلمة على بتفيد الوجوب. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا. إذا يفيد أن الصلاة الخمسة إليه المفروض. فقال الرجل، فقال الأعرابي: قال: ماذا فرض الله عليه من الصيام؟ قال: شهر رمضان. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع شيئا. قال طلحة: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بشرائع الإسلام كلها. فولى الرجل فقال: والذي بعثك بالحق لا أزيد مما فرض الله علي ولا أنقص منه شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دخل الجنة إن صدق. واضح الكلام. إذا قالوا هذه الحديث دليل على أن الفرائض فقط خمس صلوات، وكل ما دون الصلوات المفروضه يكون ايه؟ مستحب. طب صلاه الجمعه ما هذه عليها ادله اخرى؟ هذا عليها ايه؟ ادله اخرى بالوجوب، وعليه اجماع المسلمين. من جحدها هذا يكفر، عياذا بالله. واضح الكلام؟ لكن خد بالك، هل معنى ان صلاه العيد سنه مستحبه، هل معنى ذلك انني لو تركها الناس لا يأسن؟ لو تركوها جميعا آثم. طيب معنى كلمة لو تركوها جميعا آثم، ومعنى ذلك انك تقول بأنها فرض كفاية، مش سنة، صحيح؟ خد بالك، الشاطبي أفاد المسألة دي، أفاد هذه المسألة. قال إيه في كتاب الموافقات؟ قال الطرق إذا عاد المستحبات، إذا عاد الطرق عليها بالكلية، إذا عاد الطرق عليها بالكلية واضح أثم الناس. إذا عاد الطرق على السنة بالكلية أثم الناس. يعني إيه إذا عاد الطرق؟ يعني مثلا حكم الزواج إيه؟ إذا عاد الطرق على الناس على السنة بالكلية أثم الناس. يعني مثلا لو أن إنسان حكم الزواج ماذا؟ حكم النكاح مباح، صحيح ولا لا؟ إذا أردت أن تتزوج فلك ذلك، إذا أردت أن تتزوج لك ذلك، صحيح ولا لا؟ هل أن الناس جميعا قالوا إذا كان مباح لن أتزوج؟ الناس جميعا لن أتزوج، خلاص القرية مش بكلمة، القرية لن تتزوج، مفهوم هذا؟ إذا القرية أتت على هذه السنة بالطرق، أسموا جميعا، أسموا جميعا. طب ليه أسموا؟ قال لك لأن الطرق هذا سيعود بالخسران، وهذه غاية يريدها الشرع، أي غاية حميدة يريدها الشرع من الزواج وهي الاستخلاف. فإذا عاد على الناس بالطرق إذا هذا يبطل الإيه؟ الغاية الحميدة من النكاح. إذا أسموا من هنا، أسموا من إيه؟ من هنا. لذلك المباحات إذا عاد الطرق عليها بالكلية أسم العبد، الطعام مباح، لكن إذا عدت على الطرق الطعام بالكلية مش هاد، يبقى ده الإضرار، أسمت. وأنا تكلمت في المباح هنا أنتم هذا الكلام. لذلك الله عز وجل يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. طيب وكلوا فعل أمر، يعني واجب على أن نأكل؟ طب لا، ليه إذا كان جاء بفعل الأمر؟ ولما الرسول يقول لك بقى الأوامر إذا جاءت في المباحات فهو أمر بالكلية لا أمر بالجزء. شوف الرسول ده ترتب لك كده زين، الأوامر إذا جاءت في المباحات فهو أمر إيه؟ بالكلية لا أمر بالجزء. وكل واشرب أمر يفيد الوجوب، يعني الوجوب للكلية، واضح؟ الوجوب ليه؟ للكلية لا بالجزء. ممكن أكل وممكن ما أكلش، ممكن أكل مثلا النهاردة أفطر وممكن ما أكلش تاني واحد، لكن مش أكل خالص لا. هنا يأتي عليك الأمر إنك لابد إيه؟ أن تأكل، وإن لم تأكل هنا إيه؟ أسين. عشان كده الإضرار محرم من جهة وبدعم من جهة، واضح المسألة؟ فإذا كل بأنها سنة، لو ترك أهل البلد صلاة العيد شعيرة من شعائر الإسلام قتلوا عليها، شعيرة من شعائر الإسلام إيه؟ قتلوا عليها، لأنها شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام وقاتلوا عليها. الأحناف يقولوا لك إيه؟ يقولوا لك لو أن، مع أن بنقول بأن الختان مستحب، لو تركها أهل بلد، أهل بلدة قتلوا جميعا، لأنها شعيرة من شعائر الإيه؟ من شعائر الإسلام الظاهرة. إذن على هذه القاعدة من يقول بأنها سنة خلاف مع الذي يقول بأنها فرض كفاية خلاف لفظ، يعني ممكن بلدة مثل هذه تقيم صلاة جمعة واحدة، مفهوم هذا الكلام؟ تقيم صلاة جمعة واحدة والناس يذهبوا إلى، المهم أن يقوم تقوم صلاة الجمعة في هذه البلدة، إذا لم تقام أصلا آثم الجمعة، واضح؟ فالصحيح أن صلاة العيدين سنة، وعلى هذه القاعدة تكون إيه؟ فرض كفاية. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إليهما حتى العواتق والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى، يعني الحيض يذهبن إلى مصلى العيد ولكن يعتزل المصلى، في رواية صحيح مسلم يعتزلن الصلاة. لماذا؟ حتى لا يسببوا افتراق في الصفوف، قطع للصفوف، يعتزلن الايه؟ الصلاة، وليكن في أواخر الصفوف، ده صحيح مسلم، وليكن في أواخر الصفوف. لذلك من احتج بهذا الحديث ويعتزل الحية بالمصلى على أن المرأة الحائض لا تذهب إلى المسجد غلط، إذ لو كانت الحائض لا تذهب إلى المسجد لما كان النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تأتي أصلا، صحيح ولا لا؟ لما كان أمرها أن تأتي أصلا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام دعاها حتى تشهد الخير، لكن قال وليعتزلن الحيض الصلاة ولو كنا في أواخر الصفوف حتى لا يقطع من إيه؟ لا يقطع من الصلاة. وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، يعني إلى الظهر، هذا كله وقتها. والسنة فعلها في الصحراء، فعلها في الصحراء لأن النبي عليه السلام مضت سنته العملية كان يصليها في العراء في الصحراء مع وجود المسجد، فلما ترك صلاة العيد في المسجد مع وجود المسجد وصلى العيد في الصحراء في العراء، يبقى علمنا أن صلاة العيد السنة فيها في العراء، صحيح؟ والبدعة أن تصلى في المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مضت سنته العملية أنه كان يصلي العيد في العراء مع تركه المسجد، ولم يصليها مرة واحدة في المسجد حتى لبيان الجواز. ثم ذا الكلام تتسمى بالسنة الإيه؟ السنة التركية. السنة التركية يعني ترك من السنة التركية، ترك النبي عليه الصلاة والسلام لصلاة العيد في المسجد. يبقى صلاة العيد، ترك صلاة العيد في المسجد سنة تركية، وصلاة العيد في المسجد بدعة. وماذا؟ وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر. والفطر الفطر خاصة قبل الصلاة بثمرات وترة، يعني في عيد الفطر على العبد من السنة، كما في حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفطر بثمرات قبل الخروج إلى المصلى حتى لا يظن الناس أنه إيه؟ أنه صيام أيضا. وأن يتنظف ويتطيب لها ويلبس أحسن ثيابه، هذا أصل في الجماعات، أصل في الجماعات، في كل صلاة فيها جماعة الأصل فيها التطيب والأصل فيها اللبس الإيه؟ اللبس الحسن. لكن هل يجب اللبس أو هل من السنة الاغتسال؟ لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا في حديث أنه اغتسل عليه الصلاة والسلام، اغتسل في يوم العيد، لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أبدا. إنما الذي ثبت كما قال الشيخ الألباني في مصنف ابن أبي شيبة عن علي بن أبي طالب، ذكر هذا الشيخ الألباني في إرواء الغريب أن علي بن أبي طالب كان يغتسل يوم العيد، أما النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عنه أبدا في صحيح، في حديث صحيح أنه كان يغتسل يوم الإيه؟ يوم العيد، هذا ما ثبت عنه. قال ويذهب من طريق ويرجع من آخر، واضح؟ يذهب من طريق ويرجع من آخر. العلماء الأصول اختلفوا، هل الفعل ده أمر جبلي؟ يعني أمر جبلي من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام كمشي النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي كذا بهذه الطريقة كأنه منحدر من جبل، كان خطوة فيها نشاط فيها مد، مش زي كده خطوة فيها إيه؟ فيها مد كده، يعني خطوة فيها مد بسيط. وماذا؟ كأنه منحدر من جبل. فقالوا هذه فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هو أمر إيه؟ أمر جبلي عليه الصلاة والسلام، لكن إن فعلته فتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لكن هل ذهابه من مكان ورجوعه من مكان ما العلة؟ قالوا العلة فيه حتى إغاظة من اليهود، إغاظة لليهود، وكل ما كان فيه إغاظة للمشركين فهو مستحب وقد يرتقي للوجوب، كل ما كان فيه إغاظة للمشركين، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. ماذا؟ فيأتي من مكان وهذا المكان حتى يظهروا إيه؟ عزتهم وكثرتهم. هم إذا ذهب من مكان فرآه المشركون الذين هم صحيح ولا لا؟ لكن المشركين اللي ما شافوهوش، فهو رجع يمر من مكان آخر. والقوم الذين رأوهم هنا يذهبوا أيضا من هذا المكان وهكذا. فالأصل خد بالك، إذا تعارض فعل النبي صلى الله عليه وسلم بين فعل جبريل، اختلف العلماء مثلا هل هذا فعل جبريل الفعل تشريعي، الأصل أنه تشريعي، الأصل إيه؟ أنه تشريعي. إذا اختلفنا أنا وأنت هذا الفعل، فعل جبل النبي صلى الله عليه وسلم رحمه هنا وجبل هنا، التشريع اللي فيه ممكن تكون جبل ممكن تكون تشريع. طيب الأصل في أفعاله إيه؟ تشريع. ثم هذا الأصل في أفعاله إيه؟ أنها تشريع. وأضف إلى ذلك العلم هذه أن هناك يهود في المدينة، فقالوا العلم حتى إيه؟ يكثر من سواد المسلمين. ثم هذا فيصلي بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة. طب إذا أذن وأقيم لصلاة العيد هذه بدعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام من السنة التركية أنه ما كان يؤذن ولا يقيم في صلاة العيد. طب إن قال قائل قياسا على الصلاة المفروض، قياسا على الصلاة الإيه؟ المفروض قياس هذا أذان وهذا أذان، والعلة إعلام الناس، صحيح ولا لا؟ جواب سمت. القياس في مقابل السنة التركية خطأ بدعة. القياس في مقابل إيه؟ السنة التركية بدعة. السنة التركية أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأذان في العيد والإقامة، وكان باستطاعته أن يأمر بلال يؤذن ويقيم فترك، فكان الترك هو السنة، ومن يفعلها يستدرك على النبي عليه الصلاة والسلام. مفهوم هذا؟ هتيجي تقيس واضح الأذان الصلاة المفروضة على هذه، نقول لك ده قياس في مقابل سنة تركية. فالنص ليه؟ كل النص القياس من قبل السنة التركية بدعة. هنؤذن ونقيم صلاة الجنازة قياسا على صلاة المفروض بدعة. لماذا؟ لأنه قياس من قبل السنة التركية، النبي عليه الصلاة والسلام ترك. سنصلي ركعتين خلف بعد الصفا والمروة قياسا على الركعتين بعد الطواف بالبيت بدعة. لماذا؟ لأنه قياس في مقابل السنة التركية بدعة. النبي صلى الله عليه وسلم ترك ركعتين بعد طواف الصفا والمروة، لم يصلي ركعتين بعد الصفا والمروة، ليس كما يفعل الشافعية. مفهوم هذا؟ الشافعية ينصون على جواز الايه؟ ركعتين بعد الطواف من الصفا والمروة قياسا على الطواف بالبيت. ابن تيمية في القواعد النورانية قال هذه بدعة، فهو قياس في مقابل السنة التركية. مفهوم هذا؟ المظاهرات يقول جائزة مثلا قياسا على الرجل كما في صحيح كما في الأدب المفرد البخاري، الرجل الذي قال له النبي عليه السلام وكان يؤذيه جاره قال أخرج متاع، فقالوا أخرج متاع لماذا؟ عشان نعرف الناس. فإحنا كذلك عايزين نطلع عشان نوري الناس ونعبر عن رأينا قياسا. فأقل رد إيه؟ هذا قياس في مقابل السنة التركية، لأن النبي عليه السلام والصحابة ما فعلوا هذا. وإيه يوجه المقارنة ما بين الجار وولي الأمر؟ إيه العلة المشتركة في دي؟ فين العلة المشتركة يعني؟ إيه؟ حاجة غريبة جدا، بتقيس الجار على ولي الأمر؟ معنى ذلك إن الله عز وجل إذا نمت بغير مثلا طعام يحاسب الجار؟ مالك؟ الجار ماله يعني؟ لو أنك فعلت شيء يحاسب الجار؟ ولا تزر وزيرة وزر أخرى؟ فهم ده قياس مقابل إيه؟ السنة التركية. مفهوم؟ الأخ يتزوج مثلا في ليلة الزفاف، ليلة العقد بتاعه ليلة الزفاف، هنجيب الشيخ الفلاني الشيخ الكبير العالم الفهام الحضر الإمام عشان يعمل إيه؟ خطبة ليلة الزفاف، خطبة العقد، قياسا على إيه؟ الدعوة، هذه دعوة وهذه مصلحة. مفهوم؟ هذه بدعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج والصحابة تزوجوا ولم يفعلوا هذا. سبتين ليه؟ هل فعل؟ لا، ما فعل. كانوا أحرص على الخير منكم من أمة مثلك، صحيح ولا لا؟ والصحابة تزوجوا ما فعلوا هذا، بل إن عبد الرحمن بن عوف كما في صحيح مسلم تزوج والنبي عليه الصلاة والسلام ما علم. النبي عليه الصلاة والسلام ما علم، قال مهيم يا أبا عبد الرحمن، مهيم يعني مالك شكلك كده مخطوف في وجهك صفرة، قال ما هي يا أبا عبد الرحمن؟ يعني ما حاله؟ فقال تزوجت يا رسول الله. فقال بما تصدقت؟ قال تصدقت بنواكب من ذهب. قال ويكأنكم تنحتون من هذا الجبل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنكر أن يكون الصدق غالي كده، يعني كأنكم تنحتون، يعني كأن في جبل ذهب وأنتم تنحتوا منه. فأنكر عليه الصلاة والسلام إغلاء المهم. الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم قال بارك الله لك أولم ولو بشهر، أولم ولو بشهر. ده دليل على إيه؟ إنه ممكن تكون الوليمة بعد الدخول كمان، بعد إيه؟ الدخول، ويجوز قبل الدخول كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع زينب حينما وضع للصحابة تمر وشيء من اللبن من صحيح مسلم. عبد الرحمن بن عوف النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف كمان، وما مثلا أتى مثلا النبي عليه السلام ليقول خطبة ليلة الزفاف، واضح؟ وكلها تحتج بها، يحتج بها أيضا. هقول لك طيب، الصحابة كانوا يستطيعون أن يقولوا هذا مصلحة حتى يتعلم الناس ويعرفوا الخير، أي شيء يقولوا أنت مصلحة. أقول لك برضو كانوا يفعلونه مصلحة، لكن هذه بدعة مش مصلحة. إذا لو كانت مصلحة لا لفعلها النبي عليه السلام والصحابة، كانوا يستطيعون أن يفعلوها وتركوها، كان ترك السنة وفعل بدعة. النبي عليه الصلاة والسلام تزوج، وما صلى ركعتين مع الزوجة في ليلة الزفاف، زي بدعة. لذلك الشيخ ابن عثيمين في لقاء الباب المفتوح قال هذه ليست من السنة. أين النبي عليه الصلاة والسلام صلى بعائشة في ليلة الزفاف؟ أين صلى بزينب في ليلة الزفاف؟ أين هذا؟ هو الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. أعرف أن هناك أثار عن بعض التابعين، لكن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، مش التابعي الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. الوحي ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام هو الحجة في هذه المسألة. الصلاة هذه نأخذها من أين؟ نأخذها من وحي، واضح؟ مفهوم؟ فهذه في مسائل كثيرة جدا يقع فيها ليس العوام بل خواص الناس. خواص الناس يقول لك لا اوعى تنسى تصلي بزوجتك ركعتين، مفهوم؟ التاني بقى تاخد الجلاله يخش بقى في البقره وآل عمران من النساء، مفهوم؟ عشان برضو يعرفها ان انا حافظ، يعني مفهوم؟ غير صحيح، هذا غير صحيح. ايه؟ فاش ايه؟ لا ما فيها نص من النبي عليه الصلاه والسلام، ما في نص من النبي عليه الصلاه والسلام انه صلى بزوجته، ما في. يبقى هذا كله ايه؟ سنن تركيه، سنن تركيه وبدعة. طب من أين أتينا بأن السنة تركيه بدعة؟ كلام الصحابة نفسه، كما في صحيح مسلم حديث عائشة حينما مروا بجلالة سعد بن وقاص قال إذ مرتم بجلالة سعد فمروها بالمسجد حتى أصلي عليه. عائشة تقول هذا، فقالوا كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله؟ قالت ما أسرع ما ينسى الناس ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل ابن البيضاء إلا في المسجد، إذا أنكرت عليهم أن تذكرهم. نسيت ولا إيه؟ ده أنتوا صليتوا ورا النبي عليه السلام لما صلى على سهيل بن البيضاء هنا في المسجد، تنسيته. واضح؟ يبقى عائشة بتذكره. الشاهد عندي فهم الصحابة. كيف نفعل شيء لم يفعله رسول الله؟ يبقى أنكره. عائشة لم تنكر عليه القول. ما قالتش إيه المشكلة يعني إن إحنا نعمل شيء لم يفعله رسول. لا، إنما أنكرت عليه إيه؟ نسيانا. فهمت المسألة؟ يبقى ده اسمه إيه؟ إنكار جزء. واضح الكلام؟ انكرت عليه نسيانه. دي رواية مسلم، في رواية عند البيهقي سنة صحيح قالوا كيف نفعل بدعة؟ يبقى سمى الذي لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام وكان يستطيع أن يفعله وتركه، ها؟ فعل بدعة، لأن المقتضي قائم، السبب موجود، السبب موجود ترك. فالترك إيه؟ السنة، والفعل هو البدعة. لذلك في صحيح البخاري لما قال أراد أبو بكر أن يجمع القرآن وهو الجمع الأول قال لعمر إني أريد أن أجمع القرآن فإن القتل قد استشرى في الناس في الحفظ. فقال كيف تفعل شيء لم يفعله رسول الله؟ ده كان ده راسخ عندهم، ده في صحيح البخاري راسخ عند الصحابة إيه؟ إن أنا كيف أفعل شيء لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أبو بكر والله إنه لخير. طب أنا خير إزاي بقى؟ قال إنه لخير، لا دي مصلحة. طب مصلحة إزاي؟ لأن المقتضي ما كان قائما موجودا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. إيه هو المقتضي؟ السبب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بحياة الوحي موجود، يبقى في قرآن بينزل. طب هنجمعه ليه؟ لسه القرآن إيه؟ الوحي ما زال ينزل، لكن لما مات النبي عليه الصلاة والسلام علم أن الوحي انقطع، يبقى بموته خلاص المقتضي السبب موجود ألا وهو أن الوحي قد انقطع. يبقى أبو بكر قال إنه إيه؟ إنه لخير. فهمت المسألة؟ ده الفرق بين المصلحة والبدعة. إيه الفرق بين المصلحة والبدعة؟ إن المقتضي قائم على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، السبب موجود، السبب موجود وترك، يستطيع أن يؤذن في صلاة العيد ترك، السبب موجود، بلال موجود، الصحابة موجودين ترك، صحيح ولا لا؟ يبقى المقتضي موجود وترك، هتيجي تعمله أنت هتقع في بدعة. لكن المقتضي مش موجود، المقتضي مفيش سبب موجود، صحيح ولا لا؟ يبقى تخش فين؟ هتخش بقى دخل تحت المصلحة المرسلة. زي عمر أبو بكر قال إيه؟ إنه لخير. إنه لخير ليه؟ لأنه يندرج تحت العمومات الآمرة بحفظ العلم، خلاص؟ فانشرح صدر أبو عمر لكلام أبو بكر، فأرسل إلى زيد ابن ثابت فقالوا إن نأمنك في جمع القرآن. فوالله فقال زيد أنا سعيدك، فقال والله لو أمروني بحمل جبل لحملته لكان أهون علي من هذا، حمل جبل لكان أهون علي من هذا. الشاهد قبل أن يقول هذا زيد قال إيه لما دعاه أبو بكر وكان بجوار عمر فقالوا إن نستأمنك وإن كنت كاتب وحي النبي عليه السلام. الشاهد قال زيد قال كيف تفعل مستقر عندهما. خد بالك الحديث ده لوحده في فوائد. اولا ابو بكر هو امير المؤمنين، صحيح ولا لا؟ دي واحد. اثنين هو وعمر قال النبي عليه الصلاه والسلام فيهما اقتدوا بالذين من بعد ابو بكر وعمر، هذه اثنين. ثلاثة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليه بالنواجذ، هذه ثلاثة، صحيح؟ له السمع والطاعة ذكرتها في أول مسألة أمير المؤمنين. مع كل هذا زيد قال كيف تفعل شيء لم يفعله رسول الله، يبقى عارض زيد الدليل. النبي عليه الصلاة والسلام ما عملش وده أبو بكر وعمر والاثنين قدام، الاثنين امام بدون كيف تعملوا شيء النبي عليه الصلاه والسلام عمله ازاي؟ بيسال عن ايه؟ الدليل. ما قالش ده ابو بكر وهذا عمر واياكم في امتي المحدثون وعمر واقتدوا بالذين من بعدي وعليكم بسنتي والخلفاء المشهورين، لا، لانه كان عايش مع النبي عليه الصلاه والسلام والنبي عليه الصلاه والسلام ما جمعش القران. انت تعملوا حاجه النبي عليه الصلاه والسلام ما يفعلها، واضح؟ يبقى زيد بيبني ما الدليل؟ اذا كان ده لابو بكر وعمر وهما من هما، واضح؟ والاثنين قالوا له انه لخير، انه ايه؟ لخير، واضح؟ تفهم بقى الغربه في هذا الزمان لما تيجي تسال شيخ دليل الشيخ في ايه في المساله دي؟ انت بتراجع الشيخ رجعت منين؟ رجعت النبي؟ ايه يا اخوانا في ايه؟ هو في وحي لسه بينزل عليه؟ انت بتراجع، انت عايز تراجع الشيخ؟ انت عايز تراجع الشيخ؟ ده ابن حزم في كتاب الاحكام قال ومن استحل هذا كفر. كفر. من استحل هذا كفر. هذا النبي. هذا في شده في الاتباع. ابن القيم في كتاب الروح قال واقل احوال هذا انه فاسق. ده اقل احوال، ده اعلى احوال ايه؟ هذا ابو بكر وعمر مع ذلك قال ايه؟ كيف تفعل شيء من كلامه؟ ده كان مستقر عندهم ايه؟ كلهم مستقر عندهم هذه المساله. وخد بالك لم يقولوا بانها عائشه زوج النبي عليه الصلاه والسلام واكيد هي اعلم مننا واكيد عندها دليل وأكيد. ما قالوا هذا الكلام الذي صار الان. طب دي عائشة، صحيح ولا لا؟ زوج النبي عليه الصلاة والسلام وزوجته في الجنة وأم المؤمنين وأعلم الصحابة، من أعلم الصحابة، ونقلت ربع الأحكام كما يقول الحاكم، ولما قالت مروا عليها في المسجد كيف نفع شيء اللي قاله رسول الله؟ ما قالوش أكيد يا عم ده أعلم منين، ده أكيد دي أم المؤمنين دي، إنما سألوا عن إيه؟ لأنهم عايشوا النبي عليه الصلاة والسلام وما رأوا فعل هذا هذا المسألة نسب، لكن الشاهد عندهم ايه؟ انه تقرر عندهم كيف نفعل شيء لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. شوف الحديث الذي رواه خمسة الى النسائي من حديث ابي غالب الحناط من التابعين قال: دخل انس فجيء بجنازة رجل، جيء بجنازة رجل فوقف انس على رأسه، يعني عند ايه؟ رأسه. ثم رفع وجيء بجنازة امرأة فوقف انس على عجيزتها، عند وسطها، خلاص كده. فقيل: يا ابا حمزة، ابو حمزة كنية انس، قيل: يا ابا حمزة، طب انت بالله عليك انت في المسجد وداخل انس بن مالك خادم النبي، عشان كده الواحد بيتعب، الواحد مرض بالحاجات دي، الواحد بيتعب ليه؟ انت شايف الامور دي، طب انت داخل عندك انس وشفته بيقف، وقف هنا على الراس، وقف هنا على الوسط عند المرأة، خلاص ده خادم النبي، خدم النبي 10 سنين، يعني عارف النبي عليه الصلاة والسلام لو نظر النظرة بيحب ايه؟ اكيد خدم النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح؟ مش ده اللي هتقوله؟ يعني ده اقل شيء، اكيد خدم النبي عليه الصلاة والسلام، كل اللي اتغير الحركة من هنا خدم النبي عليه الصلاة والسلام. شوف بقى اللي في المسجد، التابعين، حتى التابعين متعلمين دي كمان، شوف الجيل. قالوا: يا ابا حمزه، راينا خلافك من الرجل حيث قمت ومن المراه حيث قمت، اهكذا كان يفعل رسول الله؟ قال: نعم كان هكذا. ده الجيل كله كده، شوف عندهم هو الميزان النبي عليه الصلاه والسلام، حتى ولو كان مين، مع انه انس، يعني يا اخواننا ده خادم النبي، يعني ده مش اي صاحب، لا ده خادم النبي، يعني عارف النبي بيحب ايه وبياكل ايه ويشرب ايه وينام ازاي وازاي، عارف كل حاجه عنه، صحيح؟ طب انت لما تشوف وقف هنا واختلفت وقته، خلاص يبقى النبي عصى؟ لا، لازم نسال برضه، هو النبي كان بيعمل ده عليه دليل؟ كان يفعل النبي عصى؟ قال: نعم. وانس لم يكن لهم ايه؟ تسالوني ازاي؟ ها؟ ازاي تراجعون؟ معنى انه وقفت هنا خلاص توقفوا زيه؟ ما قال هذا. شوف الجماعه، عند الجماعه الا مسلم، من حديث عبد الرحمن بن ابي ليلى، واضح؟ دخل سمره المسجد، عبد الرحمن دخل سمره، نعم، المسجد، فصلى على رجل 5 تكبيرات، صلى جنازه 5 تكبيرات، مفهوم؟ وده بيبين التكبيره الخمسه، الجماعه اللي يقول لك التكبيره الثالثه والرابعه للميت، طب الخمسه دي لمين بقى؟ ها؟ ليا انا؟ الخمسه دي لمين؟ ما هو الميت. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما نزل في الجنازه، في صلاه الجنائز، قال: اخلصوا الدعاء للميت. واضح في التكبيرات. فدخل يصلي صلى 5 تكبيرات. عبد الرحمن بن ابي ليلى وقف قال: انك كنت تصلي على جنائزنا 4. فكنت بتصلي 4 تكبيرات. وانك ها هنا صليت 5. عايز يقول له ايه؟ ايه الدليل؟ احنا 4 خلاص عارفين الدليل. وكنت بتصلي 4 وكلنا بنصلي 4. انت بقى صليت النهارده 5 ليه؟ ده مين يا اخوانا؟ ده صحابي. ده صحابي اللي بيكلموا مين؟ تابعي. عبد الرحمن بن ابي ليلى ده تابعي. خلاص صحابي. شايف النبي عليه الصلاه والسلام يعني في ذهنك كده اكيد شاف، زي ما بيقولوا الجماعه اللي عندنا كده، لما تيجي ترد على واحد ولا طب فين دليل الشيخ؟ اكيد عندي دليل يا اخي، يعني هو يقول كده بمزاجه، اكيد عنده دليل، اكيد عنده دليل، يعني هو يقول كده بمزاجه، يعني اكيد عنده ادله. تيجي تسمعوا الكلام الفارغ ده، ها؟ شوف إيه؟ شوف بقى منهج الصحابه والتابعين، بدل ما احنا عمالين نقول كتاب وسنه بمنهج السلف الصالح، كتاب وسنه فهم السلف الصالح، ولما تيجي تطبق لا تلاقي لا كتاب ولا سنه ولا فهم السلف الصالح. مفهوم؟ فبيقول له: انك صليتها هنا 5. قال: رايت النبي عليه الصلاه والسلام يصليها، فانا اصليها كما يصلي. اه يبقى صلى النبي عليه الصلاه والسلام 5. وعلى هذا احاديث كثيره. الجيل كله متربع على كده. الجيل كله متربع على كده. ما تربوش على شغل الصوفيه بتاعنا ده. اللي احنا فيه ده من اثار الصوفيه. ان عندنا شيخ وعندنا مريد. عندنا شيخ وعندنا مريد، والصوفيه اخذوها من النصارى. عندنا قس عنده قس وعنده تابع وذا قس وعنده تابع اخذوها الصوفيه من النصارى. لذلك ابن تيميه قال فمن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى ومن ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود. قال هذا الكلام في اقتضاء الصراط المستقيم لخلافه اصحاب الجحيم. ما عندهمش موضوع الصوفيه اللي احنا عايشين فيه ده. اكيد الشيخ مش عارف قال اكيد الشيخ عنده دليل اكيد الشيخ غير. طب ما لو كان عنده كل هل عندكم من عين ما ده قران اهو. قل هل كل لهم يا محمد قل هل لك هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وما تهوى الانفس. قران ده قران انت تتبعون الا الظن يا اما عندك دليل طلعه ما عندك الا تتبع هواك. فهمت المسألة؟ ده المنهج عندهم منهج السلف عندهم كده. نسأل الله السلامة والعافية. بلا أذان ولا إقامة يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام يرفع يديه مع كل تكبيرة ويحمد الله ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بين كل تكبيرتين. هذا يثبت عن ابن مسعود بين التكبيرتين تكبيرتين الإيمان يحمد ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ثابت عن ابن مسعود. ولكن لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر بالقراءة فيها فإذا سلم خطب بهم خطبتين كخطبتي الجمعة. هذا في خلاف من أهل العلم. فالجمهور من الأئمة الأربعة على أن صلاة العيد كصلاة الجمعة يخطب خطبتين ورد فيها حديث لكنه ضعيف. ولماذا بالأئمة الأربعة حنيفة ومالك الشافعي قال في ذلك أبو ابن حزم على أنها خطبة إيه؟ واحدة واحتج بالحديث الذي رواه مسلم حديث أنس قال فخطبنا النبي عليه السلام ثم نزل إلى النساء يعظهن. فخطبنا بإيه؟ أنا خطبة واحدة وماذا؟ إلا أنه يذكر في كل خطبة الأحكام المناسبة للوقت. يعني لا يكون الخطيب في واد الناس في واد والأمة في واد والخطيب في إيه؟ والخطيب في واد. واضح الدنيا مولعة بالأحكام التي ينبغي أن تبينها. وده بيكلمني في بعض الناس دخلت خطبة الجمعة بيكلمني في العصافير والطيور أصوات الطيور. صوت الطيور إيه؟ الدنيا مولعة نار وده عمال يكلمني أصوات الطيور والتاني عمال يحكي لي قصص وروايات واللي واقف على المنبر يجيب كلمة من هنا وكلمة من هنا وكلمة من هنا. لا الأصل إيه؟ نتكلم فيما يحتاجه الناس. إلا أنه يذكر في كل خطبة الأحكام المناسبة للوقت ويستحب التكبير المطلق ليلتي العيد وفي كل عشر ذي الحجة والمقيد عقب المكتوبات من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. وصفته الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذه صفة صيغة من ضمن الصيغ. وإلا هناك صيغ أخرى لأنس وابن عباس وابن مسعود. واضح. لذلك لا مشحة إذا قال مثلا إنسان هذا الذكر وقال إنسان آخر ذكر مثلا ابن عباس فلا مشحة لنا أنه لم يرد على النبي عليه الصلاة والسلام فيها ذكر معين ونقف عند الباب الجنة.